بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 54 بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب كراهة قول ما شاء الله وشاء فلان. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بإسناد صحيح. كثيرا ما يتيه الإنسان في الكلمات التي ينطق بها، يعتمد على العرف الدارج، يعتمد على الكلمات الدارجة على ألسن الناس، فيتفوه بكلمات لا يدري خطورتها، ولعل فيها ما يزج الإنسان إلى الكفر. وهذا الذي ينبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من هذه الأمور. مثلا يقول أحدهم وهو يقدر زعيما من الزعماء أو عظيما من العظماء أو رئيس دولة أو ملك، يقول: إن شاء الله وشاء جلالتك أو شئت أنت فلسوف أؤدي المهمة التي كلفتني بها. هذا التشريك لا يجوز. وإذا كان يعني المتكلم هذا الكلام فقد كفر. نعم، لأن هذا نوع من التشريك. مشيئة الله عز وجل لا تختلط بها مشيئة أخرى. إذا شاء الله أمرا وقع، ولو أن الدنيا كلها أجمعت على خلاف ذلك. وإذا لم يشأ الله أمرا لم يقع، وإن أطبقت الدنيا كلها على المشيئة. إذا لا يجوز للإنسان أن يقول إن شاء الله وشاء فلان، أو ما شاء الله وشاء فلان، هذا غير جائز. من هذا القبيل تماما ما يقوله كثير من الناس. نعم، يأتي زوج من الناس ملهوفا إلى شخص يستنجده لمهمة، يستنجده لحاجة، فيقول: أنا جئت قاصدا الله وقاصدك، جئت قاصدا الله وقاصدك. هذه الكلمة إذا أمعنا النظر فيها تزج صاحبها يقينا إلى الكفر. معنى ذلك أنه لم يكتفي باستعانته بالله ورجوعه إلى الله وتوكله عليه، لأنه رأى أن هذا لا يكفي، لن يكتفي ولن يصل إلى غايته إن استعان بالله وحده. لذلك لا بد أن يشرك مع الله أيضا شخص آخر حتى يمكن أن يضمن نجاح مهمته. نحن لسنا ممن يسارع إلى التكفير كما يفعل آخرون، لكننا نقول هذه الكلمة إن قصد صاحبها معناها الذي نقوله الآن، كلمة تزج بصاحبها في الكفر، هذا نقوله. لكن هذا لا يعني أننا نقول إن الشخص الذي قال هذا الكلام كفر، لأنه ربما لا يعني، ربما لا يقصد. لكننا نقول له هذه الكلمة كلمة كفر. نعم. وأرجو من الإخوة الذين يصغون إلى كلامي أن إذا أرادوا أن ينقلوا ما أقول أن ينقلوه بدقة، وأن لا يحملوني ما لم أقل. مثلا ربما نقل بعض منكم عن كلامي أنني كفرت من يقول هذا الكلام، أنا ما كفرت، ولكن أقول هذه الكلمة كلمة كفر إن أراد صاحبها معناها. قولنا هذه الكلمة كلمة كفر شيء، وقولنا إن الناطق بها كفر شيء آخر. لاحظ الفرق. وأنا أتحفظ دائما تكثير الأشخاص من الصعوبة بمن كان أن يقول إنسان لشخص لسبب ما أنت كفرت، والعياذ بالله. من كفر مسلما فقد كفر، لا يجوز لي أن أقول هذا. لكن إذا أردت أن تنبهه وتزجره عن عمله الخطير ماذا تقول؟ تقول هذه الكلمة التي نطقت بها كلمة كفر، وإذا أراد المتكلم بها معناها الحقيقي المعروف إذا أراد ذلك فقد كفر. أعطيه قاعدة، لكن لا تنسبه هو شخصيا إلى الكفر. نعم. ولو أن هؤلاء الجهال الذين يكفرون الناس صباح مساء عرفوا وتعلموا واستعملوا هذه القاعدة لكفوا أنفسهم مشكلة هذا الاتهام الذي يلاحقهم به، ولا قاموا بالواجب أيضا الذي يريدون أن يقوموا به. تنبيه الناس إلى الكلمات المكفرة هذا واجب، أما أن نبني عليها تكفير الناس كذا هذا يحتاج إلى دقة ولا يجوز. شكل من الأشكال. مثلا هنالك من يكفرون الشيخ ابن محي الدين ابن عربي رحمه الله تعالى لأن عمره في كتبه كلمات فعلا هذه الكلمات تتنافى مع العقيدة الإسلامية وتزد صاحبها في الكفر. ما القاعدة الشرعية التي ينبغي أن نقولها؟ نقول هذا الكلام كفر. وإذا قال زيد من الناس هذا الكلام قاصدا معناه فقد كفر، لك أن تقول هذا. لكن هذا لا يعني أن تقول الشيخ محي الدين بن عربي كافر، لا، أنت تزد نفسك في هذا بأمر خطير جدا، لأنك لا تعلم أولا هل هذا الكلام مدسوس على ابن عربي أم قاله فعلا، لا تعلم. وما أكثر الذين دسوا على كتب الصالحين من عباد الله من قبل، كثيرون في عصرنا اليوم يوجد من يدس على الناس وعلينا وعلى آخرين أشياء ما قالوا، الدساسون موجودون. ثم إنك لا تعلم ماذا يعني ابن عربي بهذا الكلام لو فرضنا أنه قد قاله، هذا شيء ثاني. شيء ثالث، لو فرضنا أنه قاله بهذا المعنى الذي يكفر لا تعلم أرجع عنه أم لم يرجع، لعله قال ثم رجع عنه. إذا والقاعدة الشرعية تقول إذا وقع الاحتمال سقط الاستدلال، قاعدة. لاحظوا هذا المعنى، النبي عليه الصلاة والسلام لم يكفر لكنه حذر ونهى، قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، يعني اجعل مشيئة فلان متفرعة عن مشيئة رب العالمين وليست مساوية لمشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى. في الناس من قد يقول طيب ولكننا نقرأ في القرآن قول الله تعالى وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، طيب هي مثلها. وما نقموا منهم إلا ما يلي أن أغناهم الله. إذا كان لازم يقول ثم رسوله، ولكن الله قال وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله في سورة التوحيد. ما الجواب؟ قال العلماء الله عز وجل له أن يقول من هذا القبيل ما يشاء، لكن العبد لا يجوز له أن يقول هذا. الباري عز وجل لا معقب لكلامه، له أن يرفع مستوى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى درجة عالية فيقول وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله. هذا نوع من التكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكرم الله رسوله فيسمو به إلى هذه المرتبة بهذا الكلام، لله ذلك، هذا إله. أما أن أرقى برسول الله إلى هذه المستوى وأنا عبد، هذا ليس لي. يعني الفقهاء قالوا يعني يكره أن يقول الإنسان عن المصطفى صلى الله عليه وسلم الرسول، قل رسول الله. نعم نعم، هذا كلام الرسول، حدثنا عما يقوله الرسول. لا، قل حدثنا عما يقوله الرسول. رسول من؟ ربما كان رسول شيء من الناس. نعم. فإن قال قائل ولكن الله عز وجل في كثير من أي كتاب يقول يسمي المصطفى الرسول، الرسول النبي الأمي، ما الجواب؟ الجواب الله عز وجل له أن ينعت حبيبه المصطفى بما شاء. أما أنا واحد من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد من عباد الله، وقد أمرني الله بتكريم المصطفى وعزروه ووقروه. نعم، فلا يجوز لي أن أقولها، ولا يجوز أن يكره، هكذا قال العلماء. إذن أعود فأقول ينبغي إذا نطقنا بمثل هذه الكلمات أن نجعل من الشريعة الإسلامية حارسا لألسننا. كثيرا ما يأتيني زيد من الناس يقول كلاما مكفرا، يعني أنا في بعض الأحيان أغضب في الواقع، يأتيني فيقول أنا آت إليك، أنا آت من البلد الفلاني قاصد الله وقاصدك. كفر هذا، لا يجوز أن تقول ذلك. قل أنا قاصد الله عز وجل، ثم إني قاصد إليك سبب سخره الله سبحانه وتعالى. هذا من قبيل ما يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة. كراهة الحديث، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم النوم قبل أذان العشاء وصلاتها، وكره الحديث بعد أذان العشاء الآخرة. كيف الآخرة يعني؟ هنالك يعني قولان للإمام الشافعي. القول الأول أن وقت صلاة المغرب ينتهي بمرور مدة تتسع للوضوء وستر العورة وتطهير المكان وصلاة 5 ركعات بتؤدة، فإذا مرت هذه المدة انتهت صلاة المغرب. نعم، هذا القول الجديد للإمام الشافعي، لكن أصحاب الإمام الشافعي جميعا صححوا قوله الثاني القديم، وهو أن صلاة المغرب تمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، يعني كما نصلي نحن. فإذا قلنا العشاء الآخر هذا يعني مر وقت صلاة المغرب وغاب الشفق الأحمر، وقمنا فصلينا صلاة العشاء، كره المصطفى صلى الله عليه وسلم الحديث بعدها والنوم قبلها. النوم قبلها لأن النوم قبلها ذريعة لأن يستمر نائما إلى الفجر. واحد تعبان صلى المغرب قال والله بدي يصير شيء ينام، ما في ضمان انه يقوم يصلي بقى، لا، انتظر الى ان يدخل وقت العشاء فتقوم فتصلي العشاء ثم تنام. نعم، كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. صلى العشاء، كره ايضا الحديث بعدها، لكن اي حديث؟ الحديث المباح. طبعا الحديث المكروه مكروه دائما وبعد العشاء أكثر كراهة، والحديث الحرام حرام دائما وبعد العشاء أكثر حرمة، لكن الحديث المباح مكروه بعد صلاة العشاء. أما الحديث المندوب فيبقى مندوبا بعد صلاة العشاء. حديث المندوب أحاديث كثيرة مندوبة، أجملها الإمام النووي في صدر هذا الباب فقال، نقرأ كلامه، قال: والمراد به الحديث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت، غير وقت بعد العشاء، وفعله وتركه سواء. هذا الحديث بعد صلاة العشاء مكروه كراهية التنزيه. فأما الحديث المحرم أو المكروه في غير هذا الوقت فهو في هذا الوقت أشد تحريما وكراهة. جلس الأصدقاء بعد صلاة العشاء يتسامرون، وكان سمرهم غيبة، حديث عن فلان وفلان، الغيبة كما تعرفون، هذا محرم في كل الأوقات ولكنه في هذا الوقت أشد حرمة. أما الحديث في الخير كمذاكرة العلم، دروس علم، وحكايات الصالحين، ومكارم الأخلاق، والحديث مع الضيف، ضيف جاءك بعد صلاة العشاء يسن لك أن تستقبله وأن تؤنسه بحديثك، هذا لا يدخل في الكراهية بل هو مندوب. ومع طالب الحاجة، وقال العلماء أيضا والزوجة، أي مسامرة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها بعد صلاة العشاء لا يدخل في هذه الكراهة، بل ذلك مستحب. كذلك الحديث لعذر، مريض يمرضه يأخذه إلى المشفى نحو ذلك، لا كراهة فيه. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على كل ما ذكرت. هذا الكلام الذي ذكره الإمام النووي هو فقه الأحاديث التي وردت فيما يتعلق بالحديث وكراهيته بعد صلاة العشاء. إذن ما هو الحديث المكروه بعد صلاة العشاء؟ هو الحديث المباح في الحالات العادية، يعني جلس الأصدقاء بعد صلاة العشاء يتسامرون يتحدثون، لا هو حديث علم ديني ولا هو حديث علم من العلوم الكفائية التي تحتاج إليها الأمة ويحتاج إليها المجتمع، ولا هو في إصلاح بين متخاصمين. إذا كان في إصلاح، حديث إصلاح بين متخاصمين ساعات لا بأس، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، لكن الحديث لا هو عبارة عن إصلاح بين الناس، ولا هو عبارة عن علم، ولا هو عبارة عن إكرام ضيف جاء نزل بك، ولا هو عبارة عن مسامرة الزوج لزوجته، وإنما هو عبارة عن تسلية. لا، هذا مكروه. لماذا؟ لأن الوقت بين صلاة العشاء وبين الفجر وقت راح، وجعلنا الليل سباتا، يعني وقت انقطاع عن المجتمع، انقطاع عن العمل، انقطاع عن الشغل، واستجمام وراحة. طيب أنت عندما تستجم، تستجم بماذا؟ بالنوم. فإذا أخذت حظك من الرقاد ينبغي أن تقوم فتصلي ما أمكنك أن تصليه من الليل. فإذا ساهرت إخوانك وسامرتهم القسم الكبير الأول من الليل ثم قمت إلى فراشك، فأغلب الظن أنك لن تستطيع أن تقوم لتصلي ركيعات قبل الفجر، لعلك لا تستطيع أيضا أن تقوم فتصلي حتى الفجر في ميقاته. ولذلك كره رسول الله صلى الله عليه وسلم للإنسان أن يسامر إخوانه في شيء لا خير لهم فيه أبدا. خيرا منها فأن تقوم فترقد حتى تستجم، وتأخذ كفايتك من الرقاب قبل أن يؤذن للفجر. فإذا استيقظت وقد بقي للفجر ساعة مثلا، وجدت نفسك نشيطا وقد أخذت حظك الذي ينبغي أن تأخذه من الرقاد. من أجل هذا كره رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بعد العشاء. أما الحديث الذي فيه خير والذي جاء الإسلام من أجله فهذا مستثنى، كما قال الإمام النووي: يتجالسون من أجل دروس علم بعد صلاة العشاء، شيء العلم الشرعي هذا أول شيء، أو العلوم الكفائية التي تحتاج الأمة إليها. الزوج والزوجة يتجالسان ليتسامرا وليؤنس كل واحد منهما صاحبه. هذه عبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الكلمة الطيبة في مثل هذه الحالة نوع من الصدق، هذه صدق وهذه عبادة من العبادات. نعم. وكذلك جاء اثنان متخاصمان إلى شخص ليصلح بينهما، هذا أيضا مستثنى. يعني الأعمال الإنسانية الذي جاء الإسلام من أجلها هذا كله مستثنى ولا حرج إطلاقا. ومن هنا يتبين لنا أيها الإخوة خطأ من يتصرف على خلاف ذلك باسم الدين. كثيرون هم مع الأسف الذين يعني يظهرون في بيوتهم مع لأسرهم أنهم متمسكون بآداب الشريعة، متمسكون بآداب السنة. نعم. والواقع أنهم لو رجعوا إلى ميزان الشرع لوجدوا أنهم إنما يعني يستجيبون لداعي الشيطان، لكن الشيطان كثير ما يلبس على الإنسان. يأتي الرجل كما قيل لي كثيرا من عمله مساء إلى الدار، نعم، فلا يدع أحدا من أهل الدار أن يجلس إليه بحديث، بمؤانسة، بسؤال، باستيضاح إطلاقا، ورأسا يظهر أنه مقصر في وظائفه الدينية. رأسا يقوم إلى الصلاة ثم يمسك القرآن فيقرأ ما أمكنه من كتاب الله عز وجل وكأنه معتكف في مسجد. نعم. ثم إنه بعد ذلك بعد أن يعني يؤدي فيما يزعم ورده من هذا يتمدد على فراشه وينام ويرقد. الشيطان يسول لهذا الإنسان أنه بهذا متقرب إلى الله، ولا شك ولا ريب أنه متقرب في هذا إلى الشيطان، وهو لعله أيضا يعاني من نوع من الكبر لأنه لا يريد أن يتعلم. ولو أصغى السمع إلى من يريد أن يعلمه لسمع من يقول له يا أخي هذا غلط، وربما زوجته تقول له هذا غلط فلا يسمع كلامه. نعم. الدين الإسلامي جاء بعقائده وعباداته ومعاملاته إحياء للعلاقات الإنسانية في الأسرة الإسلامية. كل مبادئ الدين يدور على رعاية العلاقات والمشاعر الإنسانية. ولو علم الله أن هنالك غذاء ينمي العلاقات الإنسانية السليمة غير هذا الدين لأمرنا باتباعه، لكن الله عز وجل وهو الحكيم العليم عالم أن الذي يغذي العلاقات الإنسانية وينميها ويسمو بها هو شيء واحد، هذا الدين، في معتقداته وفي عباداته وفي معاملاته وأخلاقياته. لذلك إذا الواحد فات على بيته وسأل الشريعة سنة سيدنا رسول الله، يا ترى الأفضل أنه يقرا له جزئين قرآن، ولا الأفضل أنه يقعد يتسلى هو وزوجته؟ يقول أنا لما بتسلى أنا وزوجتي أنا عم يعني أنا عم بستجيب لغرائزي، أنا عم بستجيب لشهواتي، لكن هلا أنا لما عم بقرأ قرآن عم بقطع نفسي عن غرائزي ورعوناتها وأستجيب لأمر الله. نقول له لا، بأي حال استجيب لغرائزك وأنت في هذه الاستجابة متعبد لله عز وجل. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: واللقمة تضعها في ثمرتك صدقة؟ نعم. وقال: وفي بضع أحدكم صدقة. والبضع معروف العلاقة الزوجية يعني. قال له: هل يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في ذلك أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في غير محلها، يعني ارتكب معصية، فكذلك له في هذه أجر. هذيك في عليه معصية، هي له فيها أجر. فنقول له: لا، ترك القرآن، ورب القرآن ومنزله يريد منك أن تتقرب إليه بهذا الأمر. وما نقوله عن علاقة الزوج بالزوج، نقوله عن علاقة الآباء بالأبناء والأبناء بالآباء والأسرة وما إلى ذلك. نعم. فهذا ليس مكروها إطلاقا، بل هو أمر مستحب ومطلوب ومطلوب. ولا يجوز إطلاقا للرجل الذي يدخل داره بعد غيبوبة طوال النهار أن يدخل مقطبا وأن يتظاهر بأنه رجل ورع صالح يريد أن يؤدي ولده من كتاب الله ومن نحو ذلك، كما تشكو إلي بعض الزوجات من أزواجهم. هذا غلط، وهذا رقية شيطان. نعم. في كثير من الأحيان بيكون هو يعني متضايق، مالل، ما بده يعني يقعد مع زوجته، بتحجج بأنه هو بيقرأ القرآن، بتحجج بأنه هو مع الله عز وجل، وهو يعلم أنه كاذب في هذا الأمر. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. شرحنا هذا الكلام، والحديث متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد. والحديث متفق عليه. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته، قال بعد أن صلى العشاء، قال: نعم، أرأيتكم ليلتكم هذه، يعني أرخوا ليلة أديش بشار بأي عام. نعم. إن على رأس 100 سنة من بعد الآن، يعني لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. وهكذا كان. نعم. يعني هذا الجيل سينقرض ويأتي جيل آخر من بعده. وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل، يعني قريب من منتصف الليل، يعني بعد مرور ثلث الليل وشوي، فصلى بهم يعني العشاء. قال ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. رواه البخاري. هذا الحديث ينطوي على عدة أحكام. أولا، دائما كل الصلوات الخمس في وقت اختيار، وقت جواز، وقت كراهة، وقت حرمة أيضا. نعم. وقت الاختيار هو أول الوقت، لكن صلاة العشاء وقت الاختيار، اختياري فيها من دخول وقت العشاء، يعني من غياب الشفق الأحمر إلى انتهاء ثلث الليل، كل هذا وقت اختيار. إذن صلاة العشاء بالذات ليس المطلوب أن يبادر الإنسان فيصليها رأسا بعد الأذان، بحيث لو صلاها بعد الأذان بساعة يكون قد ارتكب مكروها. لا لا أبدا، لأنه من بعد أذان العشاء إلى ثلث الليل هذا الوقت كله وقت اختيار. فللناس في قرية، في بلد، في مجتمع أن يتفقوا أن لا يصلوا العشاء إلا بعد أذان العشاء بساعة، ممكن، أو أن لا يصلوا إلا بعد أذان العشاء ساعتين، بشرط أنه ما يتجاوز ثلث الليل. ما الدليل؟ الدليل هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله، أو هذا الذي فعله رسول الله صلى الله. صلى بهم العشاء. ولو كان هذا الوقت ليس وقت اختيار لما فعل رسول الله ذلك، لما تأخر. فهذا الحكم الذي ينبغي أن نعرفه أولا. نعم. الشيء الثاني قال إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، يعني في ناس غيركم ما انتظروا لما أذن للعشاء، صلوا ثم ظهروا فناموا، أصحابين الأعمال المجهودين في الأعمال اليومية نحو ذلك. نعم. طيب، ثم قال وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. هذا حكم ثاني. لو أن ثلة من الناس في مثل هذا المسجد مثلا جلسوا ينتظرون مجيء الإمام لصلاة العشاء، وانتظروا ساعة أو ساعتين وهم ينتظرون الصلاة، فهم في صلاة، أي أن الله عز وجل يكتب لهم أجر أداء هذه الصلاة وإن امتد انتظارهم إلى ساعة أو ساعتين. نحو ذلك مثل هذا محاضرة مثلا أذن للعشاء والدرس مستمر، الذي يلقي الدرس تابع، كثير من الراديكاليين من الشباب الذين يعني يفهمون الإسلام بأعصابهم ولا يفهمونه بعقولهم، تجد واحد منهم يقول ويقطع الدرس أذن للعشاء، نعم إلى العشاء إلى الصلاة، ثاني يقوم هكذا، يعني روح اتعلم الدين، لا لا لا داعي إلى أن يقال هذا، لأن وقت الاختيار في صلاة العشاء ممتد إلى ثلث الليل. هذا شيء. ثاني، ما دام الجالسون في علم ولن ينصرفوا إلا بعد الصلاة، فهم إذن ينتظرون الصلاة، انتظارهم للصلاة له أجر آخر غير أجر أداء الصلاة، انتظارهم للصلاة لهم أجر آخر غير أجر الصلاة. كذلك لو أن إنسانا صلى الفجر، دخل في صلاة الفجر إماما في وقت المناسب، نعم، وأخذ يقرأ ويطيل القراءة، يطيل القراءة، طيب يطيل القراءة ممكن صار إسفار بعد قليلها تطلع الشمس، هل هنالك من حرج؟ لا حرج. ما قال أحد الصحابة وقد عوتب في هذا، قال لو طلعت الشمس لم تجدنا غافلين، يعني فرق طلعت الشمس، الشمس لا تطلع علينا نعشونا نايمين، لا نحن عم نصلي، لكن بشرط يكون صلاته بدأت في ميقاتها. المهم أن الحكم الثاني الذي يلفت إلينا المصطفى صلى الله عليه، يلفت إليه أنظارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن المسلم سيكون له أجر الصلاة ما دام جالسا في المسجد أو في المصلى أو نحو ذلك وهو ينتظر الصلاة. وإذا كان مجلس العلم قد امتد وأذن للعشاء، نعم نقطع المجلس لسماع الأذان، الأذان عبارة عن عبادة، والعبادة منوطة بميقات معين، نصغي السمع للأذان، فإذا انتهى المؤذن واستجبنا للأذان لا بأس أن نعود إلى الدرس ونتابع إلى مرور ما يقارب ثلث الليل مفتوح، لأن هذا كله وقت اختيار. بعد ذلك يدخل وقت الجواز. ما الفرق بين وقت الاختيار ووقت الجواز؟ وقت الاختيار وقت الأفضلية، وقت الجواز دون ذلك لا مكروه ولا مفضل. بعد ذلك يدخل وقت الكراهة إذا ضاق الوقت. نعم، هذه أحكام ينبغي أن نتبينها وينبغي أن نعرفها، نعم، من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال أفضل الأعمال الصلاة لمواقيتها، من أفضل الأعمال بحديث صحيح، صلاة لمواقيتها أي في وقت الاختيار، صلاة الظهر وقت الاختيار في أول الوقت، صلاة العصر وقت الاختيار في أول الوقت، المغرب كذلك، العشاء وقت الاختيار ممتد. نعم، هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا في علم في درس وأذن نصغي إلى الأذان، لأن الأذان عبادة

اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ اللهم بيده إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، وجه قلوب قادة المسلمين إلى ما يرضيك، أصلح حال قادة المسلمين، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.